فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب. هذلك الرجل مضمون له، قال يا أخي دفع لي انتهينا النسبة، أو قال أنا عندما دفعت كنت أنت حاضر، أنت ما معك ما، لكن أنا أخرجت المال ودفعت. عند ذلك في هذه الحالة ينبغي على الضامن أن يعود على الأصل. بهذا ينتهي كتاب الضمان، وننتقل إلى كتاب الشركة، والحمد لله.